ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. فوقفنا في المجلس الماضي وهو المجلس السادس عند ذكر الآثار التي تبين مدى يعني ضرر العجلة، وأن العرب كانت تكنيها أم الندامة كما في أثر أبي إسحاق القيرواني. فهذا بالنسبة لما فيه من ذم للعجلة وما فيه من مدح للتأني، لكن لا يفهم من هذا أن الإنسان يعني يفهم هذا الذم على أن فيه مدح للتواني والكسل والتردد والتخاذل، فهذه الرذائل لا تليق بعاقل، وهي لا يفهم منها التأني، بل هي على عكس التأني، ولا يراد بالتأني هذه الأشياء التي هي الكسل والتردد وما إلى ذلك والتخاذل، إنما هو تريث في محله ودراسة للموضوع قبل الإقدام عليه. ومن الآثار التي تبين يعني هذه الآثار التي تبين فضل التأني لسيما في الأخبار، يعني الإنسان حتى في أهل الحديث يبحثون عن الراوي وعن أخباره ومدى ثقته، كل ذلك من باب أن لا يقع في الظلم. ولذا الصنعاني يقول في كتاب التحبير: وإذا فشى الكذب وجب التأني في الأخبار حتى يبحث عن حال الراوي ويتثبت في خبره. فهذا كله يعني من باب التأني وعدم العجلة وعدم على الحكم، عدم الحكم على الناس من غير بينة ومن غير يعني تثبت، فهذا كله من الأشياء التي هي خلاف التأني، وهي من العجلة وتوقع صاحبها في الظلم. ولذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ولذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عند ذكره لهذه الآية، يقول: فأمر بالتبين عند مجيء كل فاسق بكل نبأ. بل من الأنباء ما ينهى فيه عن التبين، ومنها ما يباح فيه ترك التبين، ومن الأنباء ما يتضمن العقوبة لبعض الناس. يعني هناك أخبار ما في الداعي تسترسل معها أصلا، ولا تسأل عنها ولا تتبين منها، ربما أشياء تعتبر أسرار بيوت، فهذا ليس من التبين، هذا من تتبع العورات. ولذا يعني قال شيخ الإسلام: بل من الأنباء ما ينهى فيه عن التبين. أيضا هناك أشياء واضحة بينة في نفسها، فالإنسان يكون وسط في مثل هذه الأمور. والإنسان أيضا لسيما في نقل الأخبار الذي يعني ترتب عليه أشياء أو مفاسد كثيرة، على يعني المسلم يعني يحرص أولا أن يكون حديثا يعني دائما يحمل الخير، ولا يتعجل في كل ما سمع، يعني كل ما سمع شيء يبادر بنقله ونشره، وليس كل خبر يأتيك تنقله مباشرة، يعني هذا كله فيه عجلة ويترتب عليها مفاسد كثيرة. ولذا جاء عند البخاري رحمه الله في الأدب المفرد، صحح ذلك الألباني رحمه الله في صحيح الأدب المفرد، وهو عن علي رضي الله عنه أنه قال: لا تكون عجلا مذايع بذراء، فإن من ورائكم بلاء مبرحا مكلحا مكلحا وأمورا متماحلة ردحا. يعني لا تكون عجلا مذايع بذرا، يعني تذيعون الأخبار وتنشرونها وتكونون وقودا لهذه الفتنة وحطبا لها بسبب هذا النشر وبسبب إذاعة هذه الأخبار. قال: وأنها عن بذر بذور الفتنة وعن بثها، في قول تبذرون بذور الفتنة، يعني ينشر بأخباره هذه كأنه يبذر، لسيما في أمور الفتن تجده لا ينام لا ليل ولا نهار، يجلس عند هذا ويذهب إلى ذاك وكذا يبث وكأنه يبذر. هذه يعني فيها فهم أنه يكثر من نقل مثل هذه الأخبار التي تثير الفتن. فمثل هذه الأمور يعني الإنسان ينتظر ويتأنى ويعرف متى يتكلم وما الذي ينشر وما الذي لا ينشر. الشيخ الألباني لما علق على هذا الحديث يعني في صوتية عنده بدأ بكلام جميل، يقول كأنه يعني يذكر هذا الحديث، يقول كأنه كلام أعجمي مع الأسف الشديد لبعدنا عن اللغة العربية. والمقصود من هذا الكلام العربي الفصيح من علي بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم هو نهي المسلم أن يكون من دأبه المسارعة إلى نقل عيوب الناس وإشاعتها بين الناس. ذكر لا تكون عجلة، أي جمع عجل مستعجل، مذايع جمع مذياع، والمذياع اليوم معروف اصطلاحا، يعني معروف لا يعني المراد به اصطلاحا، يعني هذا المقصود به كما يقول الشيخ، يعني عنده الوسيلة البالغة في إذاعة الأخبار في مختلف أقطار الدنيا، يعني هذا كالمذياع الذي يذيع في أقطار الدنيا يعني صوته يصل إلى بلدان عدة. فقال علي رضي الله عنه: ينصح المسلمين ألا يكونوا عجلا في إذاعة الأخبار عن عيوب الناس، يعني لا تستعجلوا في نقل مثل هذه الأخبار التي تحمل عيوب الناس، تريثوا واعرفوا ما تنقلون، ولا تنقلوا إلا الخير وما ينفع المسلمين. بذور، قال جمع بذور، وهو الذي ينشر السر ولا يستطيع أن يكتمه، كالبذر لكن يعني كثرة النقل. لماذا يقول على هذه النصيحة، يعني يقول هذه النصيحة ويوجهها للناس؟ يقول الشيخ الألباني، قال في الأثر: فإن من ورائكم بلاء مبرحا مكلحا. يعني هذه الكلمات يقول الشيخ رحمه الله كناية عن أنه كثير كأنها كثيرة الضرر والإفساد والإهلاك، يعني هذا البلاء الذي سيأتي فيما بعد. قال: وأمورا متماحلة، أمورا متماحلة وهي الفتن التي يأخذ بعضها برقاب بعض وتستمر، قال ردحا، وهي فتن ثقيلة وثقيلة جدا. انتهى كلامه رحمه الله. أيضا يقول الشيخ ابن عثيمين عند قول الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. وهذا يدل على أن الإنسان لا ينبغي له أن يكون مذيعا، كلما سمع عن خبر خوف أو أمن أذاعه، بل قد يكون من الخير أن يكتم هذا الخبر الذي حصل. يعني قد يكون الخير في كتمان هذا الخبر، ليس كل ما يسمع يقال، لا بد الإنسان أن يكون عاقل لا ينقل كل شيء. وقال أيضا الشيخ ابن عثيمين في تفسيره: هذه الآية تنطبق تماما على ما نحن فيه الآن، تنطبق يعني وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. قال: حيث إن كثيرا من الناس يعلنون الأخبار على عواهنها ولا يبالون بما ترتب عليها من خير أو شر، ولا يزنون بين المصالح بعضها مع بعض، ولا بين المفاسد بعضها مع بعض، ولا بين المصالح وبين المفاسد، وإنما يذيعون الشيء وينشرونه بدون تحقيق ولا تمحيص، وهذا من دأب المنافقين. نعوذ بالله، من كان هذا حاله فليعلم أن هذا من دأب المنافقين، لأن الله تعالى يقول الشيخ ذكرهم في هذا السياق فقال: ويقولون طاعة طاعة ويقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون. ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون. وجاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. يعني هذا كله في ذم الاستعجال، لكن كما ذكرنا في بداية المجالس أن هذا في الغالب في أمور الدنيا، لكن أمور الآخرة يستحب الاستعجال والمسارعة إلى امتثال أوامر الله عز وجل وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الامتثال لا يحتاج إلى تريث ولا تمهل، لأن ما أمر به الله عز وجل وما أمر به نبيه صلى الله عليه وسلم خير كله. لذلك قال تعالى: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. وقال في آية أخرى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ولا شك أن أكثر الناس امتثالا لأوامر الله عز وجل ولأوامر النبي صلى الله عليه وسلم هم الصحابة رضي الله عنهم، فقد ضربوا أروع الأمثلة في سرعة الامتثال لله ولرسوله بدون أي تردد. وهناك أمثلة كثيرة تدل على هذا، يعني منها يعني في تغيير القبلة، يعني ما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بين الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. هذا امتثال سريع منهم رضي الله عنهم، وهم ما زالوا في الصلاة، وهذا من باب المسارعة لفعل ما أمروا به. أيضا المسارعة في التوبة، يعني ليس فيها تأني وتأخر بل يستعجل، ولذا قال الله عز وجل: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. فالتوبة من الأمور العاجلة التي لا تحتاج إلى تسويف، يعني الإنسان فلربما أتاه الموت بغتة، فيحتاج الإنسان أن يعجل بالتوبة. فجاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل ليقبل توبة العبد ما لم يغرغر. يعني الإنسان يعجل قبل أن يصل إلى هذا الموضع. أيضا جاء عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. إذن الإنسان ما يدري متى تطلع الشمس، ولذلك يعجل بالتوبة لا يتأخر. كذلك في رد المظالم ورد الحقوق إلى أهلها لا يتوانى ولا يتأنى بحجة التأني. وإذا كان ثابت هذا الحق واضح فليستعجل في رده. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له مظلمة، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذت من سيئات صاحبه فحمل عليه. فالإنسان يتحلل اليوم قبل أن تؤخذ حسناته غدا، تؤخذ حسناته غدا. فهذا من الاستعجال المحبوب والمطلوب أيضا. ولا يقال هنا التأني محبوب، بل استعجال هنا مفضل ومحبوب عند الله عز وجل. أيضا قضاء الدين، جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا على أخيكم عندما يعلم أن عليه دينا. هذا كله لخطورة الدين. فالإنسان يستعجل ويعجل في قضاء دينه لا يتوانى في ذلك. وجاءت أحاديث أخرى تدل على خطورة هذا الأمر. جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين. هذا يدل على خطورة الدين. الإنسان يسارع في قضاء دينه ما استطاع إليه سبيلا، لا يتوانى بذلك. أيضا العجلة مطلوبة ومحبوبة في أداء فريضة الحج، لأن ركن الحج ركن من أركان الإسلام. فجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. الإنسان قد يعجز في المستقبل ولا يستطيع الحج، فما دام عنده مال وعنده صحة ويستطيع أن يسافر ويؤدي فريضة الحج فعليه أن يستعجل لا يتباطأ. فقد يعني لا يدري ما يعرض له في المستقبل. ولذا جاءت في رواية: من أراد أن يحج فليتعجل، فإنه قد تضل الضالة ويمرض المريض وتكون الحاجة، يعني في المستقبل. أيضا من الأمور التي يحبب فيها الاستعجال تعجيل الفطر للصائم. جاء عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، ما عجلوا الفطر. كل ذلك يبين لنا أنه متى يكون التواني مطلوب ومحبوب إلى الله عز وجل، ومتى تكون العجلة مذمومة، كذلك متى تكون العجلة محببة ومفضلة ومطلوبة. وفي الختام بعد ما سمعنا هذا الكلام وما الآثار والآيات والأحاديث، يعني الإنسان كيف يعالج نفسه من هذا المرض، مرض الاستعجال، وكيف يتخلق بهذا الخلق الحميد وهو خلق التأني؟ أولا، الإنسان يمعن النظر في ما يترتب عليه الاستعجال من آثار. يعني الإنسان ينظر في ويمعن في الاستعجال، إيش يترتب عليه من أضرار وعواقب وما إلى ذلك. هنا يفهم مضار الاستعجال وفوائد التأني، هذه تساعده على أن يتحلى بخلق التأني ويترك خلق العجلة. أيضا يكثر من النظر في كتاب الله عز وجل، فالله عز وجل ضرب لنا أمثلة وبين لنا عواقب أقوام، منهم من تعجلوا واستعجلوا واستعجلوا العذاب وما إلى ذلك، ولذا ربنا يقول سأريكم آياتي فلا تستعجلون، لا تستعجلوا. أيضا مطالعة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة الصحابة رضي الله عنهم وما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم من شدائد ومحن، وكيف كان يصبر ولم يكن يستعجل مع ما يلاقيه من أذى من قومه ومن كفار قريش، حتى كانت له العاقبة، ولأصحابه أيضا كيف كانوا. أيضا مطالعة تراجم الأئمة ومعرفة التاريخ، تاريخ هذه الأمة وتاريخ أئمة هذه الأمة، كيف كانت سيرتهم وكيف كانوا يتعاملون مع الناس في حياتهم ومع الأمور التي تطرأ عليهم، فهذا يعرفنا بمنهج هؤلاء العظماء، كيف كانوا يتعاملون مع الأمور ومع الشدائد، وكيف أنهم أصحاب تأني وتريث، ولذا مكن الله لهم. فهذا كله يحمل الإنسان على أن يقتدي بهم، أو على الأقل أن يقارب ويحاول أن يتشبه بهم، ولذا قيل فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالرجال فلاح. ولعلنا أطلنا في الحديث عن هذا الخلق الحميد وما يضاده من خلق رديء، هذا كله لأهمية هذا الخلق ولوقوع كثير من الناس في العجلة، لا سيما الكتاب والذين ينشرون في وسائل التواصل. فنسأل الله أن ينتفعوا بهذه الآثار التي سمعوها وبهذه الآيات والأحاديث والتي قرأناها على أسماعهم، ونكتفي بما ذكرنا عن هذا الخلق الحميد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.